الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يشيرك بعنا مبو يحيانا نجعل له من قبل سميا. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه Oh. قال إنما

فنادى من تحتها قوم ما تحملوا وما كانت أمك